الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فمتابعة لحديث الأمس في الفجر وبعد صلاة التراويح، لقد تحدثنا في خاطرة الفجر بالأمس حول باقة من الأقوال والأعمال الماحية للذنوب، وذكر لنا بعض أحبابنا أنه قد بقي في القضية بعد آخر. هؤلاء الذين غرتهم أماني المغفرة يخرجون من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل ويعولون على نصوص الوعد هذه، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. الله جل وعلا جمع في كتابه في مواضع شتى بين البعدين: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والقرآن يجمع بين الصنفين أيضا في مواطن كثيرة: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أو قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إلى آخر النصوص الواردة، وهي كثيرة جدا. وبالمناسبة كما قلنا يعني بالأمس، في نصوص تفتح أبواب الرجاء وتعد بالجنة وبالثواب الجزيل على بعض الأعمال الصالحات، يقابلها نصوص أخرى تحمل على الخوف الشديد من بأس الله جل وعلا وعقابه، فتتوعد بالنار على كبيرة من الكبائر أو على معصية من المعاصي. واختلفت الفرق الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي في تأويل وتوجيه هذه النصوص، فذهبت المرجئة إلى التعويل على نصوص المغفرة، سعة الرحمة، والوعد بالجنة على عمل، بل في النهاية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويبختنا بالنبي، والموضوع يختصر في الكلمتين دول. فقالوا في النهاية إن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، الإيمان في القلب وهو التصديق، ومن ثم مهما عمل المرء من ذنوب ومن معاصي لا تنقص إيمانه، لأن الإيمان في القلب، والذي في القلب هو التصديق، لا يتغير ولا يتأثر، إن زاد لن يخرج عن كونه تصديقا، وإن نقص أصبح تكذيب وأصبح شك، ما ينفعش. فهو حاجة واحدة. فانتهوا في النهاية إلى أن أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، واعتبروا إن إيمان أفسق الفاسقين كإيمان أصلح الصالحين. هنا تصديق وهنا تصديق، والتفاوت ده في باب العمل مش في باب الإيمان. وقالوا لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. في المقابل الناحية الثانية، خوارج والمعتزلة نظروا إلى الكتلة الأخرى من النصوص التي تتوعد بالنار أو باللعن أو بالغضب أو بالطرد من رحمة الله على بعض الذنوب والمعاصي. ضربنا أمثلة أمس، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إلى غير هذا. قالوا إذا كل الأعمال دي شرط لثبوت الإيمان، اللي يترك عمل واحد يكفر ويخلد في النار، عكس الايه؟ عكس الفريق الاول. ادخلوا الاعمال جميعا في اصل الايمان، والاولون اخرجوا الاعمال جميعا من مسمى الايمان. وجاء اهل الحق وسطية اهل السنة والجماعة ان قالوا مرتكب الكبيرة لم يخرج من الايمان بالكلية، لكن ليس كامل الإيمان، هو مؤمن باعتبار ما عنده من أصل الدين، لا يزال مقرا لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ولكنه فاسق بكبيرته، فهو إيمانه ناقص باعتبار ما ألم به من خطايا ومن ذنوب، فهو إيمانه ناقص وفاسق بكبيرته. إن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. إذا لم يتب الله أعلم بحاله، ومن يتب ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. فأصحاب الذنوب والمعاصي مادام لم تبلغ بهم مبلغ الشرك الأكبر، مبلغ الاستحلال والاستباحة، فلا يزالون في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. طب واحد يقول بس فيه نصوص بتنفي عنهم الإيمان، لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نقول لا يؤمن، أذهب الإيمان بسبب معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب. اللي بيذهب هنا مش أصل الإيمان وجزره، بيذهب كماله الواجب. هو هذا العاصي عنده أصل الإيمان موجود، يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لكن تخلف عنده كمال الإيمان الواجب. وضربوا مثال جميل يفهمك الفرق بين الاثنين دولا، قال لك الفرق بينهم زي الفرق بين الأعمى والبصير اللي غمض عينيه. اللحظة دي لحظة عدم رؤية لهذا ولذاك، صح ولا لا؟ حط واحد أعمى واحد بصير غمض عينيه، اللحظة الراهية دي ما فيش فرق بينهم، ده مش شايف وده مش شايف، صح؟ بس الأعمى فقد حاسة البصر بالكلية، والبصير اللي مغمض عينيه لسه أصل الحاسة موجود، فلو فتح عينيه هيشوف. في فرق ولا ما فيش فرق؟ في فرق بين الاثنين. بين من فقد أصل الحاسة بالكلية، هؤلاء هم من كانوا على غير الملة، وبين من لا يزال على أصل الدين لكنه فقد كماله الواجب. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايه الايمان المنفي؟ جزره واصله ولا كماله الواجب؟ حسنت، المنفي كماله الواجب. ليه؟ لان الشريعه لم تعامل الزناه معاملة المرتدين، وهو الذنب نديله 100 جلدة أو نقيم عليه عقوبات شرعية ولسه مع جماعة المسلمين، ما خرجناهوش من الملة، ما بندفنوش في مقابر النصارى، لسه موجود داخل جماعة المسلمين. فتفاوت العقوبات الشرعية معناه تفاوت دركات المعاصي. المعاصي ليست سواء، الردة مستوى والكبيرة مستوى، وأكبر الكبائر مستوى مستوى آخر، والصغائر مستوى، وهكذا تتفاوت. يبقى النصوص التي تنفي الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي مقصود بها إيه؟ نفي كماله الواجب وليس نفي أصله وجزره. أيضا بعض النصوص اللي بتثبت الكفر على بعض أصحاب المعاصي، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقتتل المسلمون هذا كفر، لكن يا ترى هو الكفر المخرج من الملة؟ طب المسلمين بيقتتلوا طول عمرهم بيقتتلوا، هو هي أول مرة؟ عبر التاريخ لم تزل مشاكل بين المسلمين وتبلغ مبلغ الاقتتال، بعضها بتأويل زي القتال بين الفرق، وبعضها بغير تأويل، القتال على الدنيا على حدود وعلى أرض وعلى وعلى وعلى وعلى، في قتال بتأويل صحيح أصحاب عندهم تأويل يمكن يقصدوا يتعبدون بهذه المقاتلة، لكن فريق آخر دنيا بس، أرض زراعية حدود كذا كذا كذا كذا. والله جل وعلا سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين إيه اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بعض الاقتتال ده ما هوش الكفر المخرج من الدين. عارف إمتى يبقى القتال مخرج من الدين؟ إذا كان على الهوية، إذا قاتل المسلم لإسلامه كما يقاتل الكافر المسلم، ده بيقتل لأنه مسلم. حط تحت دي خط كبير تخين قوي، خطوط الله يفتح عليك. إذا قاتله على الهوية باعتباره مسلما لأنه مسلم، هذا خلاص يخرج من الدين ويخرج من الملة الكلية. أما اقتل على دنيا، على أرض، على كلاء، على مرعى، على مية، على حدود، على عدد مختلفة السياسية، معاصي طبعا كبيرة وأصحابها يعني على خطر عظيم جدا جدا. واستخدام تعبير الكفر للزجر وللتخويف وللتغليظ، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فالمقصود بها الزجر والتخويف والتغليظ والوعيد الشديد. فبهذه الصورة تأتلف النصوص، ولا يضرب بعضها بعضا، ولا نضرب ببعض كتاب الله بعضه الآخر، ولا ببعض سنة رسول الله بعضها الآخر. فكان أهل السنة أسعد الناس بالنصوص، الجمع بينها والتأليف بينها. حتى في حالة أختم بها جميلة، أهل العلم يقول لا تستفيدوا من كلام المرجئة إلا بطلان كلام الخوارج، وهم طرفين بعاد. تستفيد من كلام هذا أنك تبطل كلام الطرف الثاني البعيد، وتستفيد من كلام الخوارج بطلان كلام المرجئة، ويبقى الحق بعيد، لا معدول ولا معدول، الحق مع أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله جل وعلا إلى هذا التوفيق البديع واللطيف والجميل بين النصوص. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم عن الله عز وجل وحسن الفهم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.